أما بعد، هذا هو لقاؤنا الرابع حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية. وحديثنا هذه الليلة موصول بحديث سابق عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وسيقترن هذا الحديث أيضا بحديث عن ابنه يزيد، وسيقترن أيضا بحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وبحديث عن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، على اعتبار أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقود الدولة الإسلامية في الفترة من 41 هجرية لسنة 64 هجرية، وقد أخذ البيعة لولده يزيد الذي حكم بعد معاوية من سنة 64 يبقى معاوية فترة بتاعته من سنة 41 لغاية سنة 60 هجرية، وبعدين ابن يزيد من سنة 60 إلى 64. في هذه الفترة أراد أهل العراق أن يبايعوا للحسين بن علي، اللي هي فترة حكم يزيد بن أبي سفيان. وفي حكم يزيد قتل الحسين بن علي وهو في طريقه إلى العراق. وفي هذه المرحلة أيضا تولى عبد الله بن الزبير أمر الخلافة في الحجاز واليمن في الجزيرة العربية في الفترة من سنة 64 لسنة 73 هجري، والعلماء يعتبرون أن خلافة عبد الله بن الزبير خلافة صحيحة 64 73 هجري. يبقى إذن الشخصيات مرة أخرى معاوية بن أبي سفيان ويزيد ولده والحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عبد الله ابن الزبير. ومعاوية كما قلنا صحابي، كاتب للوحي، خال للمؤمنين، دعا له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وخلافته انعقدت ببيعة أهل الحل والعقد وإجماع جمهور المسلمين، يعني خلافته صحيحة. وسمت الدولة على عهد معاوية كما قلنا دولة تطبق الشرائع، تقيم الحدود، الدعوة الإسلامية هم الراعي والرعية، انطلق الدعاة في الأمصار في كل بقاع الأرض، حركة الجهاد مستمر. كان في حدث مع الصوائف والشواذ، فين؟ في كذا جبهة، في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية. الجبهة الغربية باتجاه الروم أبناء أوروبا، ولذلك نجد أنه كان يقيمون الحصون على كل سواحل الشام وعلى سواحل الشمال الأفريقي، حصون وقطع اسطول بحري تحمي سواحل الشام، اسطول بحري يحمي شواطئ مصر والشمال الافريقي. الطوائف تخرج، قوافل المجاهدين فصل الصيف، يكون الشواطي لقوافل المجاهدين اللي خرجت الشتاء ترجع تريح شويه بين اهليهم، يقعدوا فتره يستريحوا مع اهليهم يدبروا امورهم، ويعد العدة للخروج مرة أخرى. يتبادلون الصوائف والشوادي عبارة عن صوائف الجهاد خرجت مش لنصر الإسلام بالقوة، لا، لإزالة العقبات التي تحول بين الدعوة وبين أن تشق طريقها إلى قلوب الناس. لك ما فيش دعوة إلى الله، انت مش عاوز، انت مش عاوز الاسلام، سيب الناس يدعون. لا، ايضا لازالة، بلاش تعليقات يا خالد. نعم، اولا ويبلغون اولا، فاذا رفضوا الدعوة وتعرضوا لها، وخاصة ان اهل القسطنطينية كانوا من المشركين المحاربين لله وللرسول، فهؤلاء بلغتهم الدعوة ولكنهم لم يمتثلوا واصروا على انهم يحاربوا الله ورسوله، على انها حربا على الاسلام واهله. ماذا يفعل في مواجهتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول يا اخي الى الله الكذب. وغزوه تبوك علشان ايه؟ وغزوه مؤتة علشان ايه؟ وفتح مكه علشان ايه؟ اي طيب، وبعد كده هو في خط للخلفاء غير خط النبي عليه الصلاه والسلام؟ طب ناقشنا ان شاء الله بعد بتاع المحاضرة ان شاء الله. اقول كان الدولة الاسلامية على عهد معاوية دولة ترفع راية الجهاد، وكان الهدف زي ما قال ربعي بن عامر ان الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن جور المبادئ والاديان الى عدل الاسلام، ودي دعوة الى الله. فاذا القضية هي كلها قضية تخدم الدعوة في النهاية، تزيل كل العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق هذا الدين وبين اقامة الاسلام نظاما حياتيا شامل. لا كانوا الناس طمعانين في ارض ولا طمعانين في سلطة، لكن تعلموا في مدرسة الاسلام، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، انفروا خفافا وثقالا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله سبحانه وتعالى اذا حدد المهمة بتاعت المسلمين في الارض الدعوة الى الله بكافة الوسائل في النهاية ليقوم دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه هي الرسالة التي وعاها الصحابة، وعاها التابعون، وعاها معاوية، وكل حكام بني أمية، وعاها كل حكام بني العباس، وعاها المماليك، وعاها صلاح الدين أمان الدين زنك، وعاها العثمانيون، وعاها محمد بن عبد الوهاب، وعاها السنوسي، وعاها حسن البن، وعاها المهدي في جنوب السودان. يعني عاوز اقول اذا هم وعوا ان للمسلم رسالة في هذه الحياة الدنيا، هي ان يسعى لاقامة هذا الدين في ارض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. معاوية بن ابي سفيان تولى امر المسلمين كما قلنا في عام الجماعة. هذا الرجل الصحابي رحمة الله عليه كاتب الوحي تعرض لحملات ظالمة. الظالمة يا اخوان ما تستهدف شخص معاوية لشخصه، انما تستهدف هذا الدين. فمعاوية واخوانه والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين هم حملت هذا الدين الينا، فاذا جرحوا حملته فقد جرحوا الدين. ومعاوية بن ابي سفيان لم يتعرض لحملة ظالمة معاصرة من المستشرقين ومن صار على نهجهم فقط، لكن منذ القدم. فمعاوية بن ابي سفيان نقم عليه اناس كثيرون. من هؤلاء الناس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وارضاه، وحاولوا قتل علي، وحاولوا قتل عمرو بن العاص، وحاولوا قتل معاوية، ولكن الله سلم، نجا فقط معاوية بعد إصابته، لكن قتل قائد الشرطة في مصر الذي انابه عمرو بن العاص يصلي الفجر مكانه وقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء الخوارج ما يعني خلت الساحة منهم، لا ده استمروا يحاربون الخلافة ودعوة اهل السنة والجماعة. ده ايه العدو الاول لمعاوية. العدو الثاني الشيعة. ومن مؤسس دعوتهم؟ زي ما قلنا عبد الله بن سبأ. قالوا ايه؟ عارفين كان بيبص بين الناس يقول لك شوف علي بن ابي طالب هو اولى بالخلافه من الخلفاء من ابي بكر وعمر وعثمان، سرقوها منه اخذوها منه. وبعد ما مات علي بن ابي طالب قالوا الحسين اول والحسن اول. بعد ما مات الاثنين دول بدأ هم قلوا ابنائهم واحفادهم اولى، مع ان علي رضي الله عنه وارضاه ما كان يرى لنفسه حقا مع ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، وهو اول من بايع لابي بكر وبايع لعمر وبايع لعثمان. ايضا الحسن بن علي تنازل لمعاوية لانه سمع حديثا من جده ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الناس، فتنازل لمعاوية بن ابي سفيان واصبح العام عام الجماعة، لانه قد توحد في كلمة المسلمين سنة 41 هجري. طيب مات علي ومات ولاده ومات احفاده حتى كان الاعقاب بتاعته قلة، فاذا باناس يعني يمسكون بقميص علي لغاية النهار ويرون يقول لك ان هو اولى بالخلافة. وطبعا الشيعة فرق شتى لا يعلمهم الا الله، يعني اقرب الناس منهم الى اهل السنة والجماعة هم الزيدية يسكنون اليمن وقروا كتاب النظم السياسية في الاسلام اتذكر سبحان الله استاذ كلية الاداب جامعة القاهرة رحمة الله عليه تذكر اسمه الان يلقي ضوءا على تاريخ هذه الفرقة. يبقى ده العدو الثاني الذي كان يتربص بمعاوية رضي الله عنه وارضاه وكان حريص على تفتيت وحدة الامة. لذلك بعث للحسين بن علي تعالى واحنا نبايعك في العراق. وخرج الحسين رغم ان الصحابة حذروا من الخروج لكنه اصر ليقضى امر الله عز وجل. وقتل الحسين في عهد يزيد بن معاوية. يزيد لما شاف وسمع ما رأى حزن حزنا شديدا عليه وقال ما أمرت بقتله ولا حضرت على ذلك. وأنا تناول قصته تفصيلا. الزبير عبد الله بن الزبير بويع في الحجاز في عهد يزيد، فظل يباشر الدور دور خليفة المسلمين الى ان قتل على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا حدثت فتنة، وقعت الحرة، حصار مكة، ضرب الكعبة بالمنجنيق، في فتن ربنا عافينا واياكم. لما نقعد نتكلم فيها ما نقعدش يجي بقى ايه زي ما يقولوا نفعص فيها، زي ما يقول علماء المسلمين يتحدثون عن الفتن يقولوا هذه فتن وقى الله دماء من ان تراق فيها وانا الان اعصم لساني من ان يخوض فيها. فالحمد لله على العافية، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كان. لكن احنا لما بنعرض لها من باب العرض ايه، لانه طبعا كانت مجال التشكيك في هذا الدين والتشكيك في الخلفاء والصحابة والتابعين، فاحنا طبعا من باب الذب عن هذا الدين ورجالات الاسلام حق المسلم على اخيه المسلم ان يدفع عنه وان ندفع عن دولة الاسلام وان نبين ان الناس الذين يشككون في الاسلام والدولة الاسلامية يعني هؤلاء الناس مغرضون وناس ما عندهمش اي نوع من انواع العذاب. فمن اجل هذا كما قلنا كان التشكيك واسعا في معاوية وهذه الفترة من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. لكن على كل حال يجب ان نضع في الاعتبار في عهد معاوية في عهد يزيد تحت حكم عبد الله بن الزبير كان الاسلام يحكم حياة الامة، كل جنبات الحياة سياسية اقتصادية اجتماعية تعليمية اعلامية، الجهاد مستمر، مجاهدة الاعداء مستمر، يعني الدولة الاسلامية اقوى دولة في العالم كما قلت، حدودها تتسع يوما بعد يوم، الاعراض مصانة، ما فيش حد يقول نستفت على شريعة ربنا او نعطل شريعة مع ربنا او نعطل دعوة ربنا او نوالي اعداء ربنا، فليش اتحدى حد يقول لنا في الدولة الاسلامية على عهد بأمان أمية حصل شيء من هذا القبيل. المرة الماضية فيما تصل بتاريخ معاوية وصل الحديث بنا الى حركة الجهاد الاسلامي خارج بلاد الشام والجزيرة العربية. لما الواحد يقرأ تاريخ معاوية ابن ابي سفيان يجد الحقيقة حركة جهادية عارمة باتجاه الحدود الشرقية وباتجاه الحدود الغربية. طب ليه كما قلنا عندما قلنا لنشر دين الله عز وجل لإقامة هذا الدين، أنا بمجرد قيام الدولة الإسلامية اجتمعت الدنيا على أمتي. طب يعمل فيهم ايه دول؟ يعمل لهم ايه؟ ناس لا يريدون، لا يسمحون أن تنتشر الدعوة، لا يسمحون أن تقوم دين الله، لا يسمحون أن تطبق الشرائع ولا تقام الحدود. ماذا يفعل الصحابة رضي الله عليهم والتابعون؟ كان لابد من الجهاد كده وبس. حينما يسمع أبناء الأمة أن في مؤامرة لغزو بلاد المسلمين وللنيل من دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم، هيعملوا إيه؟ انتظروا، مش ممكن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى إذن الحركة الجهادية هي من صميم هذا الدين فريضة ماضية إلى يوم القيامة. وعلى ابن أبي سفيان من أجل أن كان حريصا على وحدة الصف. لما نقرأ الكتاب في كتاب عبد الله الدكتور محمود شاكر عن الفتوحات التي تمت في عهد معاوية عشان نعرف الحدود السياسية التي وصلت إليها الدولة الإسلامية، يقولوا كانت الفتوحات تمتد من المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط كله، وتساير ذرى جبال طوروس وبلاد القفقاز وبلاد ما وراء النهر وتخارستان والأفغان لتصل إلى بلاد السن، فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند، وهي مع هذا الامتداد العظيم تشمل جبهتين رئيسيتين، الجبهة الغربية التي تضم مناطق الروم، الجبهة الشرقية التي تضم مجموعات وثنية تعيش في شمال وشرق الدولة الإسلامية. الجبهة الغربية وتشمل بلاد الروم اللي هي بلاد أوروبا والمناطق التي يسيطرون عليها سواء كانت في البر مثل أفريقيا أم في البحر الذي كان ذاك البحر الأبيض المتوسط والذي كان يسيطر عليه الروم ويرفق ذاك ببحر الروم، ثم جاء المسلمون ينازلونهم فيه لأنه كان الروم يملكون نصف العالم بما في ذلك كما قلنا بلاد الشام والشمال الأفريقي. لما قيد الله لهذه الأمة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم سير بعث مؤتة وخرج بنفسه في تبوك وخرج بعث أسامة باتجاه بلاد الشام لإنهاء الاحتلال الرومي. مات النبي صلى الله عليه وسلم، واصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وجه السرايا والبعوث باتجاه بلاد الشام وأيضا باتجاه جبهة الشرقية اللي هي تشمل العراق وإيران وخراسان وما وراء سيحون وجيحون. جاء عمر بن الخطاب سار على نفس الدرب، فتحررت بلاد الشام من قبضة الروم ابناء اوروبا بعد 700 سنة على عهد عمر بن الخطاب، وتحررت مصر وتحررت طرابلس الغرب، لكن لا زال الاحتلال الرومي فين؟ في البحر الابيض المتوسط كله، في جزر فقلية ورودس وقبرص، وايضا على طول الشمال الافريقي تونس والجزائر والمغرب، وايضا بعض سواحل اسيا الصغرى، بل شبه جزيرة الاناضول كلها كانت في قبضة الروم ابناء اوروبا. فعثمان بن عفان واصل المسيرة، تعطلت حركة الجهاد بعض الوقت في عهد علي بن ابي طالب في ايام النزاع بينه وبين معاوية، لما جاء معاوية استأنف بقى حركة الجهاد الاسلامي. فكانت هناك على الجبهة الغربية حركة جهادية عارمة، ليه؟ لأبناء الروم خرجوا من البلاد التي تنتج المن والسلوى والخيرات، اللي هي بلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي، أخرجوا ومن القدس أخرجوا بعد 700 سنة، فخرجوا وهم ينهون العودة مرة ازاي؟ ذلك يعني لما خرج هرقل كانت هزيمة نكراء لأبناء الروم، ما يزميش بلادكم. أيوة نعم مش بلادهم، لكن هم استقروا فيها من حوالي 700 سنة، تصوروا أن الأمر قد دان لهم. ولكن سبحان الله يقيد الله لهذه الأمة محمدا وصحبة الذين خرجوا لإنهاء احتلال دام لبلادهم 700 سنة، وتحررت القدس على عهد عمر بن الخطاب بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي. طبعا ده عشان يدينا الأمل، يعني إذا تعرضت بلاد العالم الإسلامي لاحتلال الأجنبي وغزو عسكري هذا شيء عارض سينتهي بإذن الله، بس متى؟ حينما يقيد الله لهذه الأمة رجالا وقادة على يسيرون على نسق وعلى درب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى إذن الجبهة الغربية تشمل المنطقة التي كان يسيطر عليها الروم، وهي التي كما قلنا تعرف باسم تركيا اليوم، شبه الجزائر، شبه جزيرة الأناضول اللي بيسموها آسيا الصغرى، كان الروم هناك، وطبعا البحر الأبيض المتوسط وبعض المدن في الشمال الأفريقي. يقول كتاب السير سيدنا معاوية رتب الصوائف والشواتي التي كانت تقوم بالغزو في فصل الصيف، والشواتي التي تقوم بالقتال في فصل الشتاء، حتى تكون حروب دائمة تستنزف قوة العدو وتجعله في النهاية يخضع لحكم المسلمين. وفي أثناء قتال مجموعة تكون المجموعة الثانية قد عادت إلى أماكن سكناها، تجد الراحة وتتمتع بالنشاط مع أهلها حتى حين موعد جهادها. وقد اشتهر من بين القادة في هذه المنطقة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. شوفوا خالد مجاهد ربي ولده على الجهاد، وبسر ابن أرطاء الذي تقدم على رأس شاتية عام 43 حتى اقترب من القسطنطينية، ومالك ابن هبيرة، عبد الرحمن القيني، عبد الله بن قيس الفزاري، وفضالة بن عبيد الأنصاري، وسفيان بن عوف الأزدي الذي توفي في أرض الروم، وعبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي، ومحمد بن عبد الله الثقفي، وجنادة ابن أبي أمية الأزدي، ومعن بن يزيد السلمي، ومحمد بن مالك، ومالك بن عبد الله الخثعمي، وعبد الله بن كرز البجلي، وعمر بن مرة الجهني. طب ليه أنا بقول الأسماء دي؟ لأن احنا معلوماتنا يعني عن قادة الفتح الإسلامي قليلة، عارفين ناس قلائل بعينهم، فاحنا بنحاول نزود يعني دائرة معلوماتنا عن هؤلاء القادة. فكان هدف هذه الغزوات في شبه جزيرة الأناضول ايه؟ كان هدفها جميعا القسطنطينية، بعضهم كان يقترب منها الصواف والشواتي، وبعضها كان يصل الى عمورية اللي هي الى موقع انقرة اليوم. طب ليه عاوزين نروح القسطنطينية؟ قالوا قال دي مفتاح اوروبا الشرق، لو سقطت مفتاح اوروبا الشرقي انساح الاسلام في اوروبا الشرقية ومنها الى اوروبا الغربية، تطور منهم ان يلتقي بالاسلام الموجود في الاندلس في ذلك الوقت. بالاضافة الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح قسطنطينية، قال فلا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولن يعمل أمير هذا الجيش. معنى الحديث فلذلك كل واحد كان حريص انه يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بانهم سيملكون قصور كسر، وملكوا قصور كسر، وكان بايديهم تاج كسر وبدلة كسر، ولبس اخونا الصحابي سراقة مالك سواري كسر، وبشروا بفتح بلاد الشام ومكنهم الله من بلاد الشام، بشروا بفتح اليمن ومكنهم الله من انزال راية الشرك ورفع راية التوحيد على ارض يمن. فهم عارفين ان سيدنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، لذلك الواحد يتحرك وهو يعني ايه موجه بتوجيه الله ثم بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفتحن القسطنطينية ده في عام 50 هجرية جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لتغزو القسطنطينية، وعطى قيادة الجيش البر لسفيان بن عوف الأزدي، وجعل ابنه يزيدا في قيادة الحملة. أما الأسطول فقد قاده بسر ابن أرطاء. هذه الحملة اللي خرجت ما خرج فيها يزيد، كان المفروض هو يقود القوات البرية لكن ما تمكن من الخروج لمرض أو لسبب أو لآخر. لكن لما أهله المجاهدون طلبوا يعني نجدة أرسل معاوية ابنه يزيد ومعه أبا أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ليلحقوا بإخوانهم المجاهدين لفتح القسطنطينية. يعني خلي بالكم، تصوروا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابو ايوب الانصاري وعبد الله بن الزبير، هؤلاء خرجوا تحت قيادة يزيد ابن ابي سفيان جهادا لفتح القسطنطينية، هم من الصحابة الاجلاء عشان الناس اللي بيقدحوا في يزيد، رغم انه بيقال انه كان متحريا للسنة وكان متحيرا للصلاة في اوقاته، لكن عاوز اقول مرة اخرى الذين شوهوا تاريخ هؤلاء الصحابة والخلفاء والتابعين هم اعداء الاسلام. المهم لم يقدر للمسلمين ان يفتحوا القسطنطينية سنة 50 كما تعلمون، انما فتحها المسلمون على عهد محمد الفاتح اللي كان عنده حوالي 24 سنة اللي هو احد حكام الدولة العثمانية في سنة 854 او 53 هجري. طيب في هذه المعركة يعرف ان ابا ايوب الانصاري استشهد في المعركة تحت اثار القسطنطينية ودفن هناك. في عام 53 اعيد حصار القسطنطينية مرة ثانية، وكان القائد في هذه المرة فضالة ابن عبيد الانصاري، وعلى الاسطول عبد الله ابن قيس الحارثي وجنادة ابن ابي امية. اما اسطول الشام فكان بامرة يزيد ابن شجر الرهاوي، واستمر الحصار حتى عام 57 هجري، ولم ينقذ القسطنطينية من الفتح الا هبوب عاصفة هوجاء فرقت الاسطول الاسلامي. يعني اذا شوف ده كم سنة الحصار، 53 ل 57 اربع سنوات، يعني الشغل الشاغل بتاعهم الغزو في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأوروبا لا تنسى فتح القسطنطينية وتتمنى أن ترجع القسطنطينية مرة أخرى إلى أعداء الإسلام. يبقى ده فيما يتصل بالغزوات البحر. فيما يتصل بالبحر احنا عارفين ان سيدنا معاوية كان حريصا على ان يستصدر اسما من الخليفة الراشد عثمان بن عفان ان يبني اسطولا لحماية الشواطئ، وكان يرى معاوية ان حماية سواحل مصر والشمال الافريقي وحماية سواحل الشام لا تبدأ عند السواحل، انما تبدأ من الجزر، تبدأ من قبرص، تبدأ من صقلية، تبدأ من رودي، على اعتبار ان الجزر قواعد عسكرية ومليه الاعداء. ايه اللي خلى اوروبا وامريكا لها اسطول في البحر الاحمر واسطول في البحر الابيض؟ ليهم اسطول في الجزر واخده جزر بحالها مشتريين، بريطانيا مشتريه، كانت مشتريه جزيره اسمها جزيره ديجو جارسيا في المحيط، بالقرب من مدخل البحر الاحمر. اشتريتها من اهلها وبعدين بعتها لامريكا، وفيها اكبر قاعدة عسكرية بحرية لامريكا الان. طب ايه اللي جابهم عندنا عشان يعسكروا في الجزر والبحار؟ يعتبروا ان تأمين النفط الى بلادهم، تأمين الاسواق، تأمين الثروات، تأمين الانظمة التي تجري في ركابه، تستلزم ان يتواجدوا هم في داخل ديارنا. هم ده مش بس في البحر الابيض والبحر الاحمر، لا ده هم يعتلون ظهور الامة الان، لهم قواعد عسكرية في كثير من بلاد العالم العربي الاسلامي. الفكرة على عكسها تماما كان يرى الصحابة رضوان الله عليهم، انه لابد ان يبقى حماية شواطئ المسلمين تبدأ خارج ديار الاسلام، بمعنى في الجزر والبحار والمحيطات. عشان كده معاوية بن ابي سفيان كان حريصا على بناء الاسطول، واكرمهم الله وبنى اسطول لحماية سواحل الشام، وربنا قيد عبد الله بن سعد بن ابي السرح لبناء اسطول لحماية مصر والشاطئ الافريقي. شو قد كده كانوا منشغلين بامن الامة، لانه امن الامة معناها امن الدين، امن المواطن، معناها امن الثروات، معناها الناس يؤدون شعائرهم وهم امنين، معنى هذا مقدسات في ايديهم. لا في عهد معاوية كانت القدس اسلامية، محدش قال انها كانت في ايدي اعداء الاسلام، او كان يجرؤ مجرم ان يقول انها عاصمة ابدية لدولة ولدت سفاحا على ارض فلسطين. ابدا، كان حرص شديد كما قلت على يعني حماية العالم الاسلامي، والحماية مش بالكلام ده. واعدوا، فاعدوا انسان العقيدة، واعدوا لاعداد المادي، جيش موجود، تسليح جيد، ايضا اسطول بحري يتحرك على امتداد الساحل الشامي والساحل الافريقي، وطبعا بالتالي كان مهددا للاسطول الرومي. كان يعني انذار يا ابناء اوروبا، يا من اعتدتم ان تسلبوا ثرواتنا وتحتلوا ديارا على مدار قرون قليلة، لقد انتهى عصر الاحتلال وعصر سلب الثروات، وولد عصر جديد في ظل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه وارضاه فتح قبرص عام 28 هجرية، واعاده عام 33 هجرية، وانتصر على الروم في معركة ذات الصواري، وغزا صقلية غزوة استطلاعية كما غزا رودس، وقد نظم التعاون بين الجيوش البرية والاساطيل تنظيما دقيقا، واشتهر من قادة البحر بسر بن ارطاة ومالك بن هبير السكوني ومنذر المنذر بن زهير وخالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد مجاهد، وخالد ابن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد مجاهد. كنت شوف الولد بربي ايه، شوف القائد يربي ولده على الجهاد، والولد يربي ولده على الجهاد. كان يعني سياحة الامة، وكان يعني انشودة الامة نشيدها هو الجهاد في سبيل الله. طبعا معنى هذا ان المسلمين ما اصبح يقف امامهم لا بر ولا بحر في سبيل نصرة هذا الدين وفتح العالم كله. ايضا يذكر لمعاوية بن ابي سفيان عشان يشوف الاعمال اللي عملها، اسس معاوية دارا للصناعة البحرية في عكا، وجمع فيها مهرة الصناع الذين استخدمهم من اليمن وسواحل الخليج العربي، وساد من خشب جبال بلاد الشام، ورمم ميناء سور وطرابلس، وكانت تصنع فيهما السفن كما تصنع في عكا. العالم الاسلامي اللي فيه كثير من بلادنا الان لما يشتري سفينة من بره يقول لك سفينة بنيت في المانيا، غواصة جاية مش عارف من الصين ولا من روسيا، لا ده كان قطع الاسطول يقوم المسلمون بتصنيعها اعتمادا على خبرة اهل اليمن الذين كانوا يركبون البحر، واعتمادا على اهل مصر الذين كانوا يركبون البحر، واعتمادا ايضا على اهل الشام الذين كانوا يركبون البحر. وقام معاوية ايضا دارا لصناعة السفن البحرية في جزيرة الروضة في مصر، اللي هو الروضة بيسموها الروضة في مصر عام 54 هجرية، وتمتاز السفن الإسلامية الحربية بكبر حجمها وتنوعها، وإن كانت استيعاب وحملها كميات كبيرة من الواد والعتاد وأعداد من الجن. المهم الشاهد، واتخذ معاوية خطة في نقل أعداد من العرب المسلمين إلى الجزر في البحر المتوسط لحمايتها ونشر الإسلام على ربوعه. ثم نزل المسلمون بصقلية عام 48 هجرية، واستطاع فضال بن عبيد الانصاري فتح جزيرة جلبة عام 49 هجري. يبقى اذا ادينا ادركنا ان كان شغله الشاغل ما هوش يعني ان يحمي نظام حكمه او احنا حياة الانعام واحنا خلاص احنا بنهيئ الطعام والشراب للابناء اللي هم. كان ممكن يقول الدولة الاسلامية في عهد الجزيرة العربية كلها وبلاد الشام ومصر وطرابلس الغرب والعراق وايران وصل المسلمون الى القوقاز. ما كان يقول كده. طب خلاص انا استمتع واحد امير على هذه البلاد كلها. يقول خلاص كده. لا. هما ناس مش عايشين من اجل الدنيا. كان لهم هدف وغاية. ايه الهدف؟ ان يقوم دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاذا قام دين الله لابد من الدعوة. بالسنان واللسان. اللسان اولا لإقامة الحجة. واذا وقفت على القبائل فانا لابد من ازالتها كما امر الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في عام 50 هجرية تم حصار القسطنطينية مرة اخرى كما قلنا 50 و53. وقد روى البخاري عن ام حرار بنت ملحان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول جيش من امتي يركبون البحر قد اوجبوا واول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. و طبعا ده يبشر ان معاويه بن ابي سفيان والصحابه كان ممن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عام 55 تم فتح جزيره كريت وبعد عامين فتحت جزر بحر ايجا القريبه من القسطنطينيه مقدمه لحصار من جديد. يبقى كمان دخل على فين؟ على بلاد اليونان او شبه جزيره البلقان. يبقى مش بس اكتفى لبكتيق اخذ حول كريت وقبرص وصقليه ورود الى قواعد عسكرية اسلامية وانطلق ايضا الى جزر بحر ايجا. بعد ذلك انتقل معاوية رضي الله عنه ارضاه لمواصلة الفتوحات على امتداد الشاطئ الافريقي فبعد ان فتح عمر بن العاص مصر عام 20 ايام عمر بن الخطاب تقدم نحو الغرب حتى وصل الى طرابلس. الا ان الخليفة لم يأذن له بالتقدم نحو افريقيا وكان قد وجه عبد الله بن الزبير ففتح مصراتة وسير عقبة بن نافع ففتح زويلة وارسل بسر بن ارطاء ففتح ودان وعين عقبة بن نافع اميرا على حمية مرابطة في مرقة وعين عبد الله بن سعد بن ابي سرح حسب امر الخليفة اميرا على الصعيد. عندما تولى عثمان بن عفان رضي عنه الخلافة اذن بفتح افريقيا. وعاوز يقول لنا ان الخط اللي ماشي فيه عمر بن الخطاب هو خط الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخط الذي مات به عثمان بن عفان وهو الخط الذي مات فيه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. طبعا من الامراء الذين شاء الله سبحانه وتعالى ان يتولوا دورا في حركة الجهاد الاسلامي عمرو بن العاص وعبد الله ابن سعد ابن ابي السرح وغيرهم من قادة العربي والمسلمين. هذا فيما يخص بالجبهة الغربية. طبعا زي ما احنا شايفين الحركة الجهادية بتسرح لانها بعد لما سنة 92 العهد اولاد عبد الملك عبر الاسلام الى الاندلس. يعني خلي بالكم دي كانت حركة المد الاسلامي. يعني لان بعد حركة المد الاسلامي وصل زي ما قلنا الاندلس والى الشرق والقفقاز والى ما وراء الهند والى السند والتاجستان وراء سيحان. يعني عاوز اقول الحركة الجهادية ما توقفت لحظة واحدة عشان الناس ومن اجل هذا يهاجم اعداء الاسلام هذا الخليفة المسلم الذي ما عطل شريعة الله عز وجل ولا عطل حد من حدود الله ولا تجرأ على دم الامرئ المسلم. بل كان ما شاء الله عليه ثقة ثبت عدل راوية للحديث فقير كان يعطي كل ذي حقا حقا رضي الله عنه وارضاه. قال لما اقول ما شهدت الا ما علمت ان ربنا قال واقيموا الشهادة لله. الجبهة الشرقية لم تكن جبهة واحدة لكن كانت جبهات متعددة اللي هي كما قلنا وعلى الاخص خراسان وكما قلنا ايران بعدين ما بلاد السند والسجستان وايضا بلاد القفقاز. وصل المسلمون كما قلنا في عهد عمر بن الخطاب القفقاز اللي تحت الاحتلال الروسي الان اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن داغستان وأبخازيا وأذربيجان والشيشان، دي كلها كانت دولة واحدة مساحتها 314 كيلو ألف كيلو متر مربع، كانت جزء من الدولة الإسلامية على عهدي زي ما احنا شايفين الخلفاء الراشدين اهو، بداية بعمر ونهاية بعهد بني أمية. هذه الجزء من الدولة الإسلامية قسمها الروس إلى دويلات 13 دولة، عشان كده تستغرب يقول لك دولة الشيشان 1,200,000، هي كانت جزء من الدولة الإسلامية، جزء من الكل. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يواصل المسلمون حركة الغزو والفتح لبلاد القوقاز، فغزا المسلمون فنرى في الشمال غزا المسلمون بلاد اللان عام 41 هجرية، وفتحوا الرخد وغيرها من بلاد سيجستان عام 43، ودخل الحكم ابن عمرو الغفاري منطقة القيقان في تقارستان، وكما فتح المسلمون قوهستان، وفي عام 55 قطع عبيد الله بن زياد النهر ووصل إلى تلال بخارة، وغزا المسلمون عام 44 هجرية بلاد السند بإمرة المهلب ابن أبي صفرة، كما غزا جبال الغور عام 47، وكان سكان المناطق الشرقية ينكثون بالعهد مرة بعد أخرى. وطبعا بيضطر المسلمون انهم يوجهوا الحملات تلو الحملات عشان يضمنوا استمرار الحكم الاسلامي واستقراره في هذه البلاد. إخوة الاسلام، يعني هذه لمحة خاطفة عن الفتوحات التي تمت على عهد معاوية ابن ابي سفيان. كان على معاوية ابن ابي سفيان وهو يواجه الفتوحات ان يواجه الفتن الداخلية، والفتن الداخلية كان يقودها من الخوارج، والذين يزعمون ان ابناء علي رضي الله عنه وارضاه هم اولى بالخلافة من بني امية. طبعا موضوع الخلافة ده موضوع الخوارج موضوع طويل، لذلك احنا نؤثر ان احنا يكفي ان نشير انه يا معاوية بن أبي سفيان حاول أن يصلح من شأن هؤلاء الناس ما استطاع، ولكنه عجز عن ذلك، وكانوا يعتبرونه يعني عدوا لدولا له. استغرب ليه ناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولون أن الناس يحقرون عبادتهم إلى عبادة هؤلاء الخوارج، إيه حصل في حياتهم؟ لكن في النهاية يعني أمرهم موكول إلى الله عز وجل، وكانوا يشكلون شوكة في يعني حلق الدولة الإسلامية. طيب نيجي لقضية تثار، وهي قضية بيعة يزيد ابن معاوية. لما يعني أحس معاوية بن أبي سفيان بدنو أجله أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد. إيه السبب؟ كما قلنا لأن الأمة حديثت عهد الفتن، ولا يريد أن تدخل الأمة بقى يعني مرحلة اشتباكات، ده يقول لا ده أولى بالخلافة ده لا مش اولى بالخلافة. الفضل لو احنا سبت الامر معلق الان وحركة الجهاد امتدت شرقا وغربا والمسلمون ما يحتملش اي هزة في الداخل، وانا اعتقد طبعا اذا كان هو اخذ البيعة فانا اعتقد انه يعني هو احتمال الله اعلم ان ورد ان يقتدي بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما اوصى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال والله دي يعني املي فيه انه يكون انسان كويس ويكون عنده حسن ظني فيه، لكن انا اجتهدت ما استطع وتركت عليكم هذا الرجل. وطبعا اهل الحل والعقد بايعوا عمر، واهل جمهور المسلمين بايعوا، وانعقدت بيعة علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة ابو بكر الصديق. هذه صورة ابو بكر معاوية سار على نهج عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولا هذه تختلف؟ والحقيقه بعض الامراء بعض العلماء رفضوا بيعه يزيد، قالوا مفيش حاجه اسمها بيعتين، اللي بيع لابوه والبيع للولد في ان واحد بيعتان في بيعه واحده، لا رفض. ومن هؤلاء مجموعه من خبراء الصحابه اللي هو عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر والحسين بن علي وبعض الصحابه الاخرين الاخرون هم الذين رفضوا البيعة، وبعضهم ترك المدينة المنورة وخرج الى مكة، ومنهم الحسين بن علي الذي خرج الى بلاد العراق املا يعني استجابة انه ما كانش راغب في حاجة، لكن هو اهل العراق قالوا تعالى لان انت اولى بالعراق. وهي فتنة حقيقة، واحد يقول للصحابي انت اولى، يعني ما كانش القضية الدنيا، هو واختلافهم كان كله في من يقيم هذا الدين ويسير سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة ابي بكر وعثمان وعثمان وعلي، لا يغير ولا يبدل. فكان يقول طبعا يزيد ده طبعا لسه شاب محدث صغير السن، وليس كعبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا حسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير. وهؤلاء طبعا يعني كان ممكن ما يفكروش في الامر ده، لكن خرج اليهم المسلمون قالوا ازاي تتركوا الامر ده ليزيد بن معاويه؟ فهي فتن فعلا، وقى الله دماءنا من تراق فيها واحنا نعصم السنه. لذلك لما مهمنا جدا ان تقرأوا ما كتبه ابو بكر بن العرب في العواصم من القاف، وهو يتكلم عن العاصمة والقاصمة. شوفوا ازاي المؤرخ العربي المسلم القاضي بن العربي وهو يؤرخ لهذه الحصة، يعني في النهاية تحس ان ما يصحش ان احنا نتكلم ونقول لا ده كان معاوية على حق لما اخذ البيعة، واحد تاني يقول لا ما كانش على حق. تبص لان السنة دخلنا في صراع واحنا نهينا اصلا عن الحديث عن صحابة رسول الله الا بالكلام الطيب. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او لا. طيب عايزين نعرف بسرعة كده يزيد بن ابي سفيان. ولد يزيد سنة 26 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، يعني ده تابعي. طب هل التابعي يقدم على الصحابة في بيعة او في خلافة؟ ده اللي خلى المسلمين يعني اعتبروا ده افتئات على يعني حقوق الصحابة. يبقى هو ولد في عهد عثمان، وطبعا كان ابوه امير على الشام اللي معاوية، يعني ولد في بيت الامارة، شاف والده وهو بيمارس الحكم، يعني كان خليقا للامارة وكان جديرا بها. اتمرس يخرج قائد لقوات لجيش يجاهد، يعني ما كانش نايم في حضن امه مثلا، ولا كان قاعد بيمزك ويغني ويرقص والاعراض منتهكة والمقدسات مغتصبة والثروات مستباحة. لا ده كان راجل مجاهد، يعني يزيد بن كل الناس انا كنا يزيد بن معاوية، وشوف معاوية وقال لك معاوية كلام قالوه كده وايه، اقول له فين عجب في المعلومات يقول لك من التلفزيون. خيرك الله لا حول ولا قوة الا بالله، اي كلام حكي يا ولدي استغفر الله، الله يهدينا واياكم. يعني تاخد معلوماتك، الناس بيتصفوا بيه كل دواسوني صحيح اللي بيقولوه عن هارون الرشيد بتاع الف ليله وليله، يا جماعه مغفلين. هنقول الرشيد ده اللي كان ياخده عاما وحج عاما ده بتاع الف ليله وليله، ايه اللي بتوع الف ليله وليله؟ الرشيد بتاع الف ليله وليله ده راجل كان صوام قوام، يبحث عن العلماء يجالسهم يقعد يقول له يا سفيان لماذا لا تاتي الينا؟ يقول له ليه؟ عشان تنصحنا. كان يعني الواحد مجرد ان يسمع ان الاعداء يتربصون ما ينتظرش على طول يا خيل الله يركب، حياتهم كلها جهاد، مش حاربنا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره ولا عشرين، ما حاربناش يا ريت حاربنا، ده احنا استغفلنا ضربونا، وكل مره نقول نتلقى الضربه الاولى لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى في 48 و56 و57 يقول لك كنا نسمع لصديقك في الكهرباء يقول لك بصراحه نحن ننتظر الضربه الاولى. تعرف السفير الامريكي ايقظ الرئيس عبد والسفير الروسي قالوا له ايه؟ قال لا تضربون الضربه الاولى. امال ايه ننتظر الضربه الاولى؟ كان يقول للعدو وكانت الضربه القضيه لولا ان قيض الله رجالا لهذه الامه فمسحوا العار مسحا جزئيا في العاشر من رمضان سنه 1393 هجري الذي افسدته اتفاقيه كامب ديفيد. فانا عايز اقول ان المسلمون الاوائل ما كانوش يعني اللي بنشكك فيهم. طب ما بتدرسوش تاريخهم ليه للاولاد؟ ما تدرسوا تاريخهم، هذا الاولاد يعرفوا تاريخهم. لا لا لا، تاريخ السيره بيدرس كما ينبغي، ولا تاريخ الصحابه، ولا تاريخ الخلفاء الراشدين، ولا تاريخ بني اميه، ولا تاريخ بني عباس، ولا حركه الاستعمار العالمي حتى تدرس الان. ما تقدرش اوعى تتكلم عن الاستعمار ايه؟ الله ده الاستعمار العالمي اللي هو له امتداد الان المعاصر في علم الاطلنطي ولا ما يسمى، ده ما حدش كلام. هم قالوا يدرس التاريخ فين؟ يدرسوا في المسجد. ليه ما يدرسوش في المسجد؟ يبقاش في حلقات في المسجد وكل واحد يمسك نص من الكتب ويجمع الشباب، ناس يدرس سيره الناس يبدو تاريخ الخلفاء الراشدين والناس يبدو تاريخ بني أمية دون التفاصيل يا شباب. احنا عاوزين ندرس عشان نشوف ايه خط الدعوة، متى كانت الامة في القمة ومتى كانت في السفر، كيف السبيل الى القمة مرة اخرى. تدرك الامة في القمة حينما تتمسك بالاسلام، تنزل للسطح الهابط تبقى غثاء كغثاء السيل حينما تتخلى عن اسلامها وتسلم زمامها لاعدائها. يبقى مرة اخرى تطلع للقمة السامقة متى؟ متى تستعيد خيريتها، دور خير امة اخرجت للناس، تستعيد هذا الدور حينما ترجع الى اسلامها. اذا الامة ضاعت يوم ان ضيعت اسلامها، يوم ان فرطت في هويتها. هذا هو الجيل الاول، جيل حياته كلها جهاد، كانش نوم، كان كل واحد منهم حريص. اني ودي ابو ايوب الانصاري من المدينة المنورة للقسطنطينية في شبه جزيرة الاناضول علشان يجهد، وبيقولوا كمان انه اصابوا المرض في الطريق، بل ويقال انه مات في الطريق، فحملوه على اكتافه وهم رايحين يجاهدوا علشان يحققوا امنيته انه يريد ان يموت على اسوار القسطنطينيه ودفن تحت اسوار القسطنطينيه. شوف الحرص على يعني ايه، سبحان الله، طلب الشهاده في مضانع لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش ياخذ القسطنطينيه جيش مغفور له، فسبحان الله لحق حرص على ان يلتحق بالجيش وحرص على انه يموت في هذا عشان يفتح يدفن حيث يعني لا زال يعني بنقدر نقول علامة من علامات تؤكد لنا يعني صدق نحسبه كذلك هذا الجيل القرآني الفريد الذي تحرص كتب التاريخ الآن على تشويه ملامحه. يبقى احنا قلنا يزيد بن أبي سفيان مرة أخرى ولد سنة 26 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، نشأ في بيت إمارة، تربى في بيته أبيه وكان قائدا من القوات الذين يقودون الحملات لفتح أرض الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل. أسرته تزوج يزيد أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فانجبت له معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد وأبا سفيان بن يزيد. وبعد وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان بن الحسن، وتزوج أيضا أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، فأنجبت له عبد الله ابن يزيد ويعرف عبد الله ابن يزيد. وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة، ومن أبناء هؤلاء عبد الله الأصغر، أبو بكر، عمر، عتبة، عبد الرحمن، حرب، الربيع، محمد. ويبدو أن لمحمد هذا الأخير عقد لا يزال موجودا حتى الآن في شبه الجزيرة العربية في المنطقة المعروفة باسم عسير، إذ فر أحد أحفاده إلى هذه البقعة عند قيام الدولة العباسية وملاحقة الأمويين، واستطاع بعد مدة تأسيس إمارة بصرة تموز على هذه المنطقة. ده في منتصف بأسرته خلافته. رشح سيدنا معاوية ابن يزيد الخلافة وعاهد إليه وأخذ موافقة الأنصار على ذلك عدا للجلاسين بالمدينة. هو بداية الفتنة، يعني هو خد كل الأنصار وافقت على بيعة يزيد بن معاوية إلا مين؟ إلا أناس في المدينة المنورة، منهم اللي هم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر. لكن كتاب التاريخ يقولوا إيه؟ رغم أن الأربعة دول ما بيعوش، لكن تعتبر البيعة قد انعقدت ببيعة الأنصار. يبقى أصبح إيه؟ إن الأربعة لازم يبيعوا، الصحابة كلهم لازم يبيعوا. وهنا بقى بدأت المشكلة. وكان هم يزيد وشغله الشاغل الحصول على البيعة من المدينة، وخاصة من هؤلاء لما لهم من مكان بين المسلمين، ولو تركهم لكان خيرا، فالبيعة صحيحة وتسير الأمور بشكل طبيعي، ولكن سولت له نفسه متابعتهم وأخذها منهم بأي صورة من الصور. وربما كان ذلك ليقوي مركزه بين المسلمين، ومش عاوز، هو خايف نحصل شق للصف المسلم، حريص على جمع وحدة الصف المسلم. ولذلك فنجد ان في رسالة وجهت الى الوليد بن عتبة ابن ابي سفيان بعد موت معاوية، كان واليا على المدينة. من هو اللي هو الوليد بن عتبة ابن ابي سفيان؟ جات له رسالة بعد موت معاوية يقول له من يزيد الى الوليد بن عتبة، اما بعد فان معاوية كان عبدا من عباد الله. شوفوا التواضع لله. هذا الحاكم المسلم اللي احنا عرضنا جانبا لتاريخه، ولو كان عبدا من عباد الله اكرمه الله واستخلفه، مش لانه كان مؤهلا لا فقط، لا، ربنا هو اللي اختار وحوله ومكن له، فعاش بقدر ومات باجل، فرحمه الله فقد عاش محمودا ومات برا تقيا والسلام. يعني سبحان الله لا فيه مدح ولا اطراء، رغم كان ممكن يقول لو قال انه رجل هو الذي اقام كيان الدوله الاسلاميه التي امتدت شرقا وغربا وقنا اسطول وفتح وغزا يعني كان هيبقى كان. لكن شوفوا نبي يزيد بن ابي سفيان ما حاول انه كان يعني يثني على في تواضع، وكتب اليه في صحيفه اخرى اما بعد فخذ حسينا عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير بالبيعه اخذا شديدا ليس فيه رخصه حتى يبايعه والسلام. يعني هو برضه مصر على البيعه. دعا الوليد هو حاكم المدينة الحسين بن علي عبد الله بن الزبير، فحضر الحسين وعندما جلس أقرأه الوليد كتاب يديه ونعى له معاوية ودعاه إلى البيع، فقال الحسين إن الله وإنا إليه راجعون، ورحم الله معاوية وعظم لك الأجر، أما ما سألتني عن البيعة فإن مثلي لا يعطي البيعة سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون ان نظهرها على رؤوس الناس علانية. قال اجل. قال فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيعة دعوتنا، فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان امرا واحدة. فقال له الوليد فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. اما عبد الله بن الزبير فقال اتيكم، ثم تأخر فكثرت عليه الرسل فغادر المدينة الى مكة، وبعد يوم تبعه الحسين ولم ينصرف شهر رجب بعد، وكان خروج الحسين مع اكثر اهل بيته بنيه واخوته عدا محمد بن الحنيفية، فقد بقي ونصح اخاه وابناءه اخوانه. يعني محمد بن الحنيفية قال له يا حسين لا تخرج في داع الخروج، خليك في المدينة وداي. لكن يبدو الحسين رضي الله عنه وارضاه ما كان حريص على الشهادة رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بايع، وعبد الله بن عباس بايع يزيد بعد ان بايع بالانصار. يعني شفت بقى حتى اعتقد يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر اساتذة التاريخ اعظم منه، يعني يرون انه ما كان لهم ان يبايعوا يزيد، وان يزيد كان مفتعسا على السلطة ومغتصبا للسلطة. ده كان الصحابة بايعوا، يبقى اذا اقروا بامارته. ناس كانوا واعيين ليه؟ كانوا حريصين على وحدة العالم الاسلامي، وحدة المسلمين. ده كلا طالما ده يجمع الشمس خلاص، هما يريدون ايه؟ تطبيق الشريعة وإقامة الحدود. بس ذلك بايع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، لكن عبد الله بن الزبير والحسين بن علي تركوا المدينة باتجاه مكة. طبعا ما كان من يزيد بن معاوية إلا أنه عزل أمير المدينة اللي هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان رغم أنه من البيت الأموي، وجعل مكانه والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الأصدق، فأرسل جيشا بإمرة عمرو بن الزبير إلى مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير، ولكن الجيش هزم وقتل منه أنيس بن عمرو الأسلمي، وأخذ عمرو بن الزبير وأخذ عمرو بن الزبير أسيرا فسجن في سجن أخيه. وهكذا فقد تمت خلافة يزيد ولم يخرج منها سوى الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير. أنا أعتقد يعني طبعا عشان مش عاوزين نزود عن بعد الساعة في ساعة، اعتبار ان شاء الله اذا كان في مجموعة اسئلة هنجاوب عليها، وموعدنا ان شاء الله المرة الجاية يبدو ان الدروس ستبدأ بعد صلاة المغرب، لان طبعا مع تأخر الوقت علشان الاخوات اللي بيجوا حرفين في دارة المسجد علمت انها مش عارفة قد الشيخ فوزي كانها انت هتبدأ بعد المغرب. لا شوف الظروف كن نقلا فرض عين فرج من شهادتك على مخلص. يعني احنا نرجع لكتاب السخاوي حكم دراسة التاريخ، قد يكون في رقم التاريخ هو حاد هو خادم العلوم الشرعية، ولذلك الامام الواخري صنف في التاريخ تاريخ الرجال، فالتاريخ هنا دراسته في رقبة بعض الناس فرض عين وفرض عين الكفاية. لكن يصبح زي ما كان. مفيش الا هذا الشخص هو الذي يجب ان يدرس التاريخ في حقبة معينة عشان يعلمه لأولاد المسلمين، يبقى يصبح فرض عين. هو التخاوي في كتابه إعلام التوبيخ بيقول انه فرض كفاية، لكن برضه فرض الكفاية زي الدعوة الى الله فرض كفاية، بحيث تحدث الكفاية، لكن حيث انك حيث كفاية غير حادثة فتصبح الدعوة الى الله امر معروف عن المنكر فرض عين، فرض عين لا يستأذن فيها احد ولا يستأمر فيها احد. طيب، كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكند اهله، يعني هو كتاب يعني ممكن يعطينا معلومات جيدة عن الصحابة، لكن فيما يتصل بقضايا التحقيق يحتاج الى تحقيق والله اعلم. كيف السبيل لتجميع الاخوة في مدينة لا يذهب اليه الدعاء والاخوة فيها يتفرقون وينقصهم ما يجمعهم ويوحدهم وينقصهم العلم كذلك، ماذا علينا في اعتبار وجود العوائق الامنية؟ والله يعني ما فيش حاجة اسمها عوائق امنية، الدعوة الفردية شغالة والدعوة العامة شغالة والدعوة في المساجد شغالة، واجعلوا بيوتكم قبلة شغالة، المفروض الناس امن فايش كلام، لكن الدعوة في حاجة اسمها اذا تعارضت القوض الامنية مع الدعوة الى الله يبقى الدعوة اولى، واستحضر نية الشهادة في سبيل الله. على حديث ما حدث في المنيا من ضرب الكنيسة في هذه البداية لتنفيذ المخطط الصهيوني في مصر واصابة فتنة بين المسلمين والنصارى. يعني انا زي ما قلت وذكرت فوزي طاهر رحمة الله عليه قال اللي بيحصل في بلادنا وراه المخابرات الأجنبية وأيضا وراه عادات الثقة في مناطق معينة بين أبناء الأمة، وقال إن بعضها حاجات تصرفات صبيانية، لكن الحاجات على هذا المستوى الرفيع إن يضرب ويختفي محدش يقدر يمسكه، ما أعتقدش يعني هو في حد من الأولاد بره بكل ما شاء الله جو، يعني فأنا عاوز أقول مين اللي بره فيهم يعني، فخلاص ما هم يستحضرون ربنا يعني يصلحنا وإياهم ويثبتهم ويثبتنا، لكن هذا تصور الله أعلم زي ما قلت هي أيد أجنبية تعبة يريدون أن يثيروها فتنة كما حدث في السودان نمرة، يعني ولم يبقى في شوية راحة بس الأمة بتتنفس شوية استقرار تبص راح عامل لك عملية وتدور عليها زي العملية بتاعة الهرم فين لك مفيش حد بعد شو يقول لك راس بتضرب النزول للكنعان لأنه لم يجد تحقيق الأحداث. فأنا بعتقد على هذا المستوى الرفيع اللي يقرأ كتاب الجواسيس غير الكاملين بتاع يوسي ميلما، اللي يقرأ ما كتبه استروبيسكي في كتابه الجانب الآخر من الخداع والكتاب الثاني الأول بتاعه، وما كتبه فوزي طايب في كتابه ثقافتنا، وما نشر عن فضيحة لافون وشبكة مصراتي والولد الجاسوس الاخير والسيارتين والحاجات دي كلها، يدرك ان ايه ان الايدي الاجنبية تعبث بامن، لكن لا اتصور انسان عاقل من ابناء هذه الام سواء مسلم يعني اتكلم عن المسلمين طبعا انا لن اتكلم عنه انه يفكر فيما يستهذى العمل، لا يمكن انه يخدم اي قضية. ايه القضية اللي يخدمها؟ لا قضية، ده بالعكس ده بيقلب علينا الدنيا وعمل يعني عملية خايفة. طب انت وطب والدماء دياس ازاي يستحلها؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. فانا لا يعني الدم القطة حرام، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الارض. فكل اللي ده يحصل اعتقد ان لا يمكن مسلم يفكر في هذا العمل، ولا يمكن مسلم يفكر في العمليات اللي حصلت ضد السياح، والدليل على ذلك فعلا انه ما فيش حد اتمسك في نظرة احداث ولا عرفنا تحقيقات، كلها حاجات بتيجي ما لا وجاري البحث عن والتعقب وشوية صور تنزل في الجرائد ويا ترى مين دول ولا اما المستعان ورجات الواحد والمجهوم مية. لكن لذلك انا اقول ان المسلمين براء من هذا ويبرؤون الى الله من هذه العمليات، لكن زي ما قلت هو تفجير محاولة، مش هيسكتوا على فكرة، هيحاولوا تفجير الدمها من الساخر، ربنا يفجرهم وينتقل منهم، يعني اللهم انتقم كل من يحاول إثارة الفتنة في بلادي ومن يروع النساء والأطفال. يعني طبعا وفي على الجانب الآخر من ضمن الحاجات ان في بعض الأشياء تنسب للنصارى أنفسهم، الكلام ده برضو يعني نشر ونشرته جريدة اللي نسميها روز اليوسف رغم ان لا نأخذ عنها، لكن صدقاته وهو كذوب تكلمت عن 13 تنظيم نصراني مسلح في مصر روز اليوسف، ما رجلنا نحتفظ بالعبادة دي. فأنا أقول طب ليه ما كنتش محاولة تفجير من الداخل على الجانب الاخر؟ واحد لكن عبد اقول والله لو حد اللي هيشعل النار هيتحرك فيها دي قدرة اللي بيضحط هيضع فيها. اذا تطور اناس من النظارة انه ممكن يفجروا الامر ده بحيث ان بيتصوروا يمكنوا للقوات الاجنبية انها تدخل وتبقى فتن زي طب ما تعلموا من لبنان ماذا اكتسب النصارى؟ خربت بيوتهم وفقدوا ثرواتهم وخربت شبابهم وفي النهاية ما تغير شيء. واللي حصل في البوسنة والهرسك يعني المسائل ايه؟ ومفيش حد الفتن هذه لا يستفيد منها الا شياطين الانس والجن. وانا اعتقد المسلمون ابعد ما يكون ان شاء الله عن هذه الفتن. ماذا عن هذه الآية؟ لماذا نحن ننتظر وقد عاد الكافرون العدة؟ يعني احنا لسه عاوزين نتربى، لسه ما تربيناش. لما نتربى كويس ونبقى ناس مسلمين حقيقة كمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش عاوز اعلم رمضان دورة تربية. التربية مش عقيدة بس، عقيدة منطلق منها سلوك واخلاقيات وعلاقات اجتماعية وعلاقات اقتصادية وعلاقات يعني فضل اتأمنم ايه اعد العدو اعد العدة نعم وجهز نفسه الان يجتمع الشرق والغرب وهات ايام القادمة حبلة باحداث سبحانه من ينجي الامر من شرها. لكن انت فين؟ هذه القضية. هل يجوز رفع اليد والدعاء قبل الجمعة اذا ضيق الخناق على ليها في الدعوة؟ هل اذا اكتفيت بالسلوك ومعاملاتي مع الناس فهل بذلك اسقط واجب الدعوة ولا اتم؟ لا طبعا. ازاي بقى سلوكك؟ نعم ده نمرة واحد، انت عشان تدعو لازم تكون صورة حية للاسلام الذي تدعو اليه. انت تربي غيره زي ما الشيخ حسن بن علمنا قال ايه؟ تدعو غيرك وتربي نفسك. دعو الى الله، الدعوة الى الله فريضة شرعية. الامر معروف عن المنكر فريضة شرعية وضروح ياتيه بالضوابط الشرعية برضه، لان اذا ترتب على الامر ولا النهي ضرر اكبر يترك في رسالة في الضوابط الشرعية. فده واجب في رقبتنا ما نقدر وهذا الواجب لا يسقط ولا يستأذن فيه احد ولا يستأمر فيه احد ولا يجوز لعالم يقوم بالدعوة الى الله ان يأخذ بالرخصة ابدا. المطالب يأخذ، انا سمعتها من احد علماء هذا العصر فتوى نقلوا عنه احد علماء الازهر المشهود لهم بالامانة صدق وعلماء العصر ودعاة العصر الحاضر ليس لهم ان يأخذوا بالرخصة، فهم مطالبون ان يأخذوا بالعزائم، يأخذوا بالعزائم والله اعلم. ظاهر كتاب عمر امة الاسلام مقر ظهور المهدي في احد الكتاب وفي كتاب الدعوة وفي كل الدعوة الشريعة الازهر مدرس يقول ان خروج الدجال في ربيع. طيب هنعمل ايه يعني؟ هننتظر لما يخرج سنة 98؟ وقل اعمال رسول الله قال ايه؟ اذا كان في يد احدكم فتيلة واستطاع ان يغرسها فليغرسها فله بذلك ايه؟ فله بذلك اجر. احنا مش جاي ربيع، جاي بكرة، جاي بعد بكرة، هننتظر ولا نعمل؟ لابد ان نعمل. لما يجي بخير وبركة يبقى الخير خير. لكن اقعد بقى اخدر الناس وانام واقول له خلاص خلاص ربيع 98، طيب جه ربيع 98 وما جاش المهدي هنعمل ايه؟ ما هذا الخطا. انا عاوز اقول يا اخوان الله يعافينا واياكم، لو عشت احداث الحرم سنه 80 قدر لنا ان نعيشها. برضه الشباب اجتهد، ما اقولش اجتهد اجتهاد خاص، تصوروا ان المهدي ظهر ودخلوا به الحرم واخذوا له البيعه بين الركن والمقر وبعدين حوصر وبعدين نقول لك منتظرين ايه؟ سيغزو جيش الكعب وبعدين يخسف بأوله وآخره وهتيجي رايات سود. لا جاءت الرايات السود ولا خسف بأوله ولا بآخره. وكانت الفتنة التي وقعت أخطر شيء يا إخوان أن نحمل الأحاديث، أن نحمل الدين ما لا يتحمل. وبعدين الناس يتقالوا يقول لك شوف هذا يا سيدي الإسلام، هذه المسلمين، ماذا كانت النتيجة؟ ترتب على هذا الذي وقع غفر الله لنا وللمسلمين ما وقع في الحرم. أصبح كنا زمان والله ندخل الحرم آمنين مطمئنين، أصبح كل ده دلوقتي مفتاحه ويقتصد. بل في ناس محرومين تماما من دخول حرم الله الآن، سواء حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم المكي. فلذلك أنا عاوز أقول يا إخواننا يعني إحنا كفانا يعني إيه؟ عاوز أقول تواكلا او محاولة ربط الاحاديث بالاحداث القادمة. وان شاء الله ربنا يمد عمركم واشوف انه مش عم بقي لها 17 سنة الام. الام باقية الى يوم الدين ان شاء الله. حقيقة قتل معاوية بن سفيان، قتل حسين معاوية بن سفيان الحسين بن علي وهو من كبار الصحابة. وقتاله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ان اقتتل المسلمين في قتل مقتول في النار. اولا معاوية بن ابي سفيان لم يقتل الحسين بن علي، يبقى ده الجزء الاول من السؤال. وبعدين بالنسبة لعلي بن ابي طالب احنا قلنا موقع صفين وراءها مين؟ السبعية الله يبارك في عمرك. الاخ لما تبقى ايه تراجع الشريط مرة ثانية يا اخي، هل يمكن القول بان سيدنا علي معاوية قد قضى على مبدأ من مبادئ الاسلام ذلك هو الشورى عندما ولى ابنه يزيد ولي العهد وصارت الخلافة والرئيس؟ شوف الاخ السؤال ده، هو لم يقضي، الشورى ظلت مبدأ اساسية، يعني نظام الحكم في الاسلام الشورى مبدأ اساسي وامرهم شورى بينهم. يعني لما نشوف نظام الحكم في الاسلام، الدولة الاسلامية تقوم على ثلاث ركائز: حاكم المسلم، نظام وشريعة ربانية، وشعب مسلم، وبقية الشعوب التي تعيش من اهل الكتاب مع المسلمين. طيب هذا النظام الاسلامي يتحكم في اختيار الخليفة قاعدتان. اي خليفة؟ اول حاجة الصفات يجب ان تتوفر فيه. فمعاوية بن ابي سفيان صحابي كاتب الكامل اللي قلنا. نمرة اثنين، وقعت له البيعة من اهل الحل والعقد واجتماع جمهور المسلمين عليه، يبقى دي القاعدة الاولانية، بيعة اهل العقد جمعوا المسلمين واجتماع شمل العملة وتنازل الحسن بن علي، يبقى ده مش اغتصاب بقى. نمرة اثنين، بيعة جمهور المسلمين كامل، يبقى دي القاعدة فيما يتصل بالحاكم، وهو وضع في الاعتبار انها لا امانة، انها يوم القيامة لا خزنا لها الا من اخذها بحقها. نمرة اثنين، ان التشريع مصدره الكتاب والسنة. كانش في حد سمعت ان معاوية قال نطبق حاجة غير الشريعة او نعطل الحدود او نستفتي عليها ان اخذ القانون الفرنساوي ولا الروماني؟ يعني ايه اللي عمله معاوية رضي الله عنه وارضاه؟ احنا استعرضنا تاريخه. طيب يبقى اذا نمرة ثلاثة، حق الامة في المراقبة والمحاسبة والنقد. كان الواحد يقف في الصحراء يستحر، تعالى يا معاوية زي ابو مسلم الخلاني، وانا قلت القصة دي قبل كده لما قال له يا معاوية، لما وقف معاوية بن ابي سفيان في المسجد الاموي يقول ايه؟ ايوه الناس اسمعوا واطيعوا. فوقف ابو مسلم الخزاني قال له يا معاوية لا سمع ولا طاعة. قال له ليه؟ قال له انت منعت العطاء عن المسلمين، العطاء الخامس ولا الرابع، كيف تمنعه وهذا ليس من مالك ولا من مال ابيك ولا من مال امك؟ سأل ايها نفسك، طب ما اغرض المعاوية كان ممكن احد يمسكه يروح واخده يروح القصه او يضربه، يقول لي امير المؤمنين ومين؟ وخليفة بقى على فين؟ دولة اسلامية انت عارفين حدودها ايه؟ دولة تتعامل بالذهب والفضة، تنتج رغيف خبزها، دولة مجاهدة مش بتتسول ولا، وكان ممكن لو خد حد. لا، قال ايها الناس اجلس، لقد قال ابو مسلم الخلاني كلاما اغضبا. الكلام ده بيقوله معاوية، قال معاوية لقد قال ابو مسلم الخلاني كلاما اغضبا، والغضب من الشيطان، والرسول علمنا من غضب منكم فليغتسل فانه يذهب الغضب، الشيطان ما تطفئه النار، وساذهب واغتسل وارجع. وبعد ما اغتسل قال لهم لقد صدق ابو مسلم الخلاني انه ليس من مالي ولا من مال ابي ولا من مال امي، ورد العطاء على المسلمين. يبقى دي كانت شورى ولا ما كانتش شورى؟ ما كان يرسل طائفه ولا شافيه الا ما يشاور، ما كان يتصرف في امر من امور الدولة الاسلامية الا لما يشاور. معاوية بن ابي سفيان لما كان يذكر عنه يطلب، علي بن ابي طالب كان يبكي ويغلل الارض بدموعه رضي الله عنه وارضاه. يعني ما نقدرش نقول انه عطل الشورى من الذي بعنى وسلم من هو صاحب الجسم من جغمة الاخ نافذة يا اخ المعترض. السلام عليك يا اخي، ولا لا يجب الاستفسار عنك، اعترضت ما استفسرت، والاستفسار مساحه من الوقت في اخر الدرس. المهم على كل حال يعني في الاخر ان شاء الله نتواصل لما يبقى حد عنده استفسار، ما فيش معنى اخ ان يجي يسال او ورقه، لكن ما يبقاش خاطع ان شاء الله، لان حتى ده من ايه؟ من باب التواصل بالحق، من اداب المجلس. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يعني انا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وهو حق وفوق كل ذي علم. يعني الاخ لما بقول له في حديث لا تتحدثوا عن اصحابي لا تسب اصحابي قال لا بس لا تسب اصحابي فيش لا تتحدث. قلت له خلاص نراجع الحديث شوف هل ترى موجود انا مش موجود كانش موجود سمعنا وطعن. لكن اتوقع والله اعلم انا كنت قرأته من سنوات طويلة كان في كتاب الامام احمد محقق اللي هو عن فضل الصحابة في رواية لا تتحدث. هنشوف ان شاء الله. في الاخ يدعونا ويدعونكم بطول العمر والتوفيق. لقد تناقشت مع اخي في موضوع معاوية والفتنة التي حدثت فحاولت ان اقنعه فرفض وطعن في معاوية قال لي لقد قرأت في ذلك كثيرا وعندما حاولت قال ان الاسلاميين يحاولون ان يزيلوا هذا عن التاريخ حتى لو حدث. فبالحل لا شوف يا ابني انت بلغ لست عليهم ومصير. الاخ تقول له مصادرك ايه بتدي له مصادر صحيح تقول له اقرأ القاسم ابو بكر بن العربي العاصم المخاصر اقرأ محمود شاكر كتابه في التاريخ الاسلامي اقرأ ما صدر عن كثير عن تاريخ بني اميه في مجلد كتبه الدكتور استاذ الدكتور عبد الشافي استاذ بجامعه الازهر في المجلدات بتاع السفير ده حديثا يعني اقرأ ما كتبه الدكتور ابراهيم شعر استاذ بجامعه الازهر عن اغاليط المؤرخين اغاليط يجب ان تمحى من التاريخ وايضا ما كتبه ابو اليسر اغاليط المؤرخين وما كتبه ابن كثير في البدايه والنهايه ان شاء الله طبعا يعني. طيب بعد هذا الاخ الكريم وكمان الدكتور كتب رساله عن بني اميه يعني اظهر جانب الحق في تاريخ هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه زي ما قلت مره اخرى صحابي ثقه ثابت عدد. وابو بكر بن الحافظ البغدادي قال اذا رايت الرجل خلي بالك قول له كده اذا رايت الرجل ينتقص من صحابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. والامام اتذكر الان احد الائمه الفقهاء قال جميع صحابه رسول الله عدول بتعديل الله ورسوله لهم سماهم الصالحين سماهم والذين تبعوا سماهم الصادقين وسماهم المفلحين ابن حزم. وابن حزم يقول جميعا من اهل الجنه ده غير ما قاله ابن تيمية وابن حجر العسقلاني كلهم. ولذلك قالوا في ضوابط شرعية يجب يعني الاخ تقول له يا اخانا في ضوابط شرعية لا يجوز للمسلم ان يتخطاها وهو يتكلم عن رسول الله وعن صحابة رسول الله. وقرا كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول اللي حققه الدكتور صلاح الصاوي كتاب مهم جدا في ضوابط شرعية وانت تتكلم عن الصحابة وضوابط شرعية وانت تتكلم عن التابعين. فلا يجوز لأخيك هذا أن يتكلم في معاوية. فأنت بلغه إن شاء الله أعطيه المراجع ولكن إذا أصر على رأيه قل له إحنا ناس ربنا بيقول لك أنتم مسلمين عاوزين يعني تزيلوا. لا إحنا من ناس نقيم الشهادة لله نقول اللي علينا أو اللي لينا لكن إحنا مش حريصين على أن نظهر الجانب المشرق فقط لا بنقول اللي لينا واللي على التاريخ وأعوانه الله عنه. قتل يزيد قتل يزيد حجر من عين جيل عبد الله بن زياد وزياد بن ابيه والدور اللي ادوه في قتل الحسين والفتن والحجاج هنتكلم وموقفه من سعيد بن جبير والحاجات دي كلها نجيب. متى سقط الخلافيه؟ هل عام 1908 او 1909 او 1924؟ رسميا اعلن كمال اتاتورك زاده الله مما هو فيه وجمع عليه احبابه واصحابه والذين يمتثلون ويقتدون به أعلن 1922 الفصل بين السلطنة والخلافة وأعلن إلغاء الخلافة أعلن 1924 لكن الخلافة باقية ليوم القيامة. طيب متى سقطت؟ 1908 وقع الانقلاب العسكري اللي قام به الاتحاد والترقي فأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني لكن خلوه 1909 شالوه خالص وقبضوا عليه واعتقلوه. طيب هل الخلافة سقطت من هذا التاريخ فعليا؟ لا خلافة سقطت قبل ذلك متى؟ يوم ان بدأوا يأخذون النظم الاجنبية ويطبقون غير شريعة الله حوالي سنة 1876 واعتقد فضيلة الشيخ فوزي تكلم عن هذا الموضوع في محاضرات سابقة حركة التغريب والتشراق واخذ النظم الاجنبية والفساد الذي تسلل الى العقائد وتسلل الى الحكم فدي سبقت، بس لما نتكلم ناحية رسمية لقينا تقول شجرة مؤهلة للسقوط، شوية شجر هزوها ورقة هواء هزوها وانتهوا منها والله أعلم. أنا بعتقد مصدر معرفة تاريخ الدولة العثمانية الدكتور محمد حرب عمل كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة نمرة واحدة، وعمل كتاب أيضا تاريخ الدولة العثمانية صدر عن سفير. وأيضا أنا يعني ربنا وفقني حاولت إن أنا أقدم تاريخ الدولة العثمانية في جزئين صغيرين صادرين عن دار الوفاء، تاريخ الدولة العثمانية أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ الدولة العثمانية، ومعهم كتاب أيضا للحوار علشان الأولاد الصغيرين اللي ما يعرفوش يقرأوا الكتب دي، صفحات من تاريخ الدولة العثمانية عن تاريخ الحوار بين أب وأولاده عن تاريخ الدولة العثمانية، ده فيما يتصل بتاريخ الدولة العثمانية. أضف بالإضافة لذلك عندك كتاب الدولة العثمانية دولة مفترى عليها تألوف الدكتور عبد العزيز الشناوي، دي مجلدات ضخمة، وما كتبه محمد فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية، وأيضا ما كتبه يعني في مجموعة من الكتب في الجوة في المراجع تاريخ الإسلام للذهبي، يعني لا يستغني بيت عنه الناس المشغلين بالتاريخ، يا حبذا لو اقتنوا هذا الكتاب هيفيدهم إن شاء الله. نسمع إخبار عن البوسنة والهرسك ولا الشيشان الذي يحدث الآن في أرض فلسطين، هل معنى ذلك استقرار هي ولا ده عشان كده أنت أحسان، ده الاستقرار الذي يسبق العاطفة. الآن الأعداء في ورطة لا خروج منها إلا بحرب، أطلع رجل اعتبار لما يبقوا مغرطين على بدأ ينكشف أمرهم فهم عبدوا لهذا. فأنا عاوز أقول فيش حدث ما هدوء، هم رجعوا فلسطين، هم الرئاسة العرقات هم رئيس فين بقى اللي ما كانش يرى فلسطين ترجع لأصحابها، وإذا ما كانش ترجع القدس هم عاصمة الدولة الفلسطينية فين هي. فالقضية ده عاوز أقول ده الهدوء الذي يسبق العاصمة، فوز طاهر رحمة الله عليه. طبعا الكلام ده قد يحدث أو لا يحدث الآن، لكن في تطور من زمان كنا نقول يا نوضع اللي سمعنا من زمان قلنا السودان السودان هو الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية وحلف الأطلس، كل ما حدش كان يسجل الكلام بس ما حصل وضع، حصل وضع في الفاس في الرزق، قلنا يقسموا الصومال ما حدش سمع الكلام، قلنا اللي بيحصل في الوسطى والهزة ما حدش يصدق الكلام. فنعتقد على أرض فلسطين هدوء يسبق العاصفة، ربنا يستر ولعل هذا يحيي به الله الأمة. البوسنة والهرسك طبعا شايفين من الفترة الأحداث اللي حدثت في مستار، وإنه اللي بيعملوه ده عبارة عن توطئة دخول القوات الأمم المتحدة لإجهاض حركة الجهاد الإسلامي على أرض البوسنة والهرسك، مش خرجت علشان حفظ الأمن والسلام وإعطاء البوسنويين حقوقهم والثأر للنساء أبدا، خلي بالكم ما دخلت القوات الأجنبية إلا تكريس العدوان على شعب البوسنة والهرسك، وربنا يستر والله أعلم. الشيشان الحمد لله انتخابات جرت، ويعني الشعب الشيشان أعتقد الحمد لله عارف مكانه، وهو الآن يعني يعتبر واخد تصريح من روسيا إنه يبقى مستقل، لكن روسيا لا يمكن أن تفرط في الشيشان لما فيه من ثروات ضخمة، بل حتى خضرها حتى طعامها وشرابها تاخده من الشيشان. روسيا نفسها نتكلم كدولة اللي في شرق أوروبا خيرات في القوقاز وخاصة في الشيشان، وانت عارفين الرزمي والبترول والثروات المعدنية وحتى الشاي ياخدوه من هناك والقهوة ياخدوه من هناك، فهم لن يفرطوا، لكن هم ايه منتظرين فرصة، يعني لانهم عرفوا الشيشان جيدا، وجد ان اخذوه بالقوة والجهاد ده بيذكر ان يروح الجهاد صعبة، شوف، وهذا يعني من رحمة ربنا يعتبر اذلال لروسيا القصرية، لكن هم لن يفرطوا، ولكن ان شاء الله ربنا ينصر اخواننا في الشيشان باذن الله، وينصر اهلنا في طاجكستان وغيرها. وطبعا تسمعت عن الصحوة الاسلامية في سينكيان اللي فين في الصين اللي هي في تركستان الشرقية، سموها سينكيان جلانج عشان يلغوها، طبعا صحوة اسلامية وفي شهداء الايام الماضية، لكن طبعا اجهزة الاعلام بتعسف. الاسلام يستيقظ وعبر عنق الزجاجة، ولذلك اعداء الاسلام الان يستعجلون المواجهة معهم، ولعل هذا من قدر الله عز وجل، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم يظلمون، وبعدين تاتي الاستغاثه بالله، وبعدين ياتي النصر من عند الله. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، اقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. موعدنا القادم ان شاء الله بعد صلاه العشاء.